مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. نقطة البداية لمن يريد الدخول في الإسلام. يقول السائل: أريد أن أعرف هل هناك نقطة بداية بالنسبة لشخص مهتم بدين الإسلام الحقيقي، حيث أنني تلقيت إجابات كثيرة مختلفة. أجاب فضيلة الشيخ: الحمد لله، نعم يوجد هناك نقطة بداية مهمة جدا، وهي النطق بالشهادتين، وهذا هو الجواب الوحيد لسؤالك. ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة الأسئلة تحت قسم خدمات الموقع اعتناق الإسلام، وخصوصا السؤال رقم 378. وأهلا وسهلا ومرحبا بك في هذا الدين، وهنيئا لك بهذا الأمر الذي توجهت إليه، والله يحفظك من كل سوء. تمت القراءة الصوتية من فريق مشروع بلغني الإسلام العالمي من موقع الإسلام سؤال وجواب.